الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا في باب الفدية عند قول المصنف، قال: وفي جزاء صيد بين مثلي، وقلنا هذا هو الخيار الأول، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، وهذا الخيار الثاني، يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم، وهذا الخيار الثالث، عن طعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان الصيد مثلي، وإن كان الصيد غير مثلي فيخير بين ماذا؟ قال المصنف: وبين إطعام، وهذا واحد، أو صيام، وهذا الثاني في غير المثلي. طيب، يصوم كيف ويطعم كيف؟ يطعم بقيمة الصيد الذي قتله في أي مكان، القيمة بحسب المكان الذي قتله فيه، ويشتري به طعام ويطعم المساكين، أو يصوم عن كل يوم مسكين. قال المصنف: وإن عدم متمتع أو قارن للهدية صام 3 أيام في الحج. إذا عدم المتمتع أو القارن الهدي، ما عنده هدي يهديه، يصوم 3 أيام في الحج، طبعا و7 إذا رجع إلى أهله، للآية. قال: والأفضل جعل آخرها، يعني آخر 3 أيام، يوم عرفة. إذا كان سيجعل آخرها يوم عرفة، معناه سيصوم متى؟ سيصوم في اليوم 7 و8 و9، ليصومها، معناه ينوي يحرم بالحج في يوم 7 قبل الفجر، ويصوم يوم 7 و8 و9. صيام يوم عرفة منهي عنه، قالوا فقط هذا من الحالات المستثناة. قال: ويمكن قبل ذلك، ويمكن أن يصوم يعني في يوم 6 و7 و8 ويخرج من الإشكال، ويمكن قبل ذلك أيضا، وإنما يقول المصنف الأفضل أن يجعل آخرها يوم عرفة. قال: و7 إذا رجع إلى أهله. 7 التي رجع إلى أهله يعني بعد أن ينتهي الحج. إذن 3 أيام يمكن أن تكون قبل عرفة، ويمكن أن تكون أيام التشريق، لأن أيام التشريق مر معنا أنه لا يجوز صومها إلا لمن فقد، لمتمتع فقد الهدي. قال المصنف: والمحصر إذا لم يجده، يعني لم يجد الهدي، صام 10 أيام ثم حل. المحصر هو الذي منعه سبب كالعدو من البيت أو من الحرم أو من الحج. قال: إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. صيام 10 أيام هي بدل ماذا؟ هي قياس على مسألة المتمتع الذي لا يجد الهدي. قال المصنف: وتسقط بنسيان، اكتب عندها، وجهل وإكراه. وتسقط بنسيان يعني وبجهل وبإكراه، يعني ما هي التي تسقط؟ الفدية. إذن وتسقط الفدية بنسيان وجهل وإكراه في ماذا؟ في بعض المحظورات دون بعض. بعض المحظورات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا فدية، وبعضها الآخر فيه الفدية، ولو فعلها ناسيا يعني لا تسقط بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. ما هي التي تسقط بالجهل وبالنسيان وبالإكراه؟ قال: في لبس وطيب وتغطية رأس، 3 محظورات. إذن المحظورات التي عندنا كلها كم قلنا عددها؟ 9. هذه 9 كم منها فيه الفدية؟ اللي فيه الفدية كم؟ 8. 8 التي فيها فدية، لا، إلا عقد النكاح، هذا ما فيه فدية. إذن 8 التي فيها الفدية كم منها يسقط بالنسيان وبالجهل وبالإكراه؟ من 8 ذكر 3، إذن بقي كم؟ بقيت 5. ما هي 5؟ بقيت 5: إزالة الشعر، تقليم الظفر، والوطأ، والمباشرة، وقتل الصيد. قالوا: هذه 5 لا تسقط لا بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه، والمسألة فيها خلاف. طيب، لماذا يقول المصنف هذا؟ يعتبر أن هذه 5 من قبيل الإتلاف، والإتلاف يستوي عمده وجهله، بخلاف ما مضى اللي هو اللبس والطيب وتغطية الرأس. إذن فهمنا القاعدة الآن، ما هي الفدية التي تسقط بالنسيان والجهل والإكراه؟ هذه الثلاثة. ما الذي لا يسقط بنسيان وبجهل ولا بإكراه؟ ما بقي؟ الخمسة الباقية، وإن شئتم تكتبونها. قال المصنف: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببه. انتبهوا للقاعدة الآن. قال: كل هدي أو طعام لمن؟ إذا أوجبنا الهدي أو أوجبنا الإطعام فين نصرفه؟ يقول: لمساكين الحرم. هذه قاعدة. وللفائدة، أي فدية تذهب إلى مساكين الحرم تقبل خلاص. لكن هل يجوز أن نهدي خارج الحرم أو نطعم خارج الحرم؟ يقول: في حالات استثنى المصنف. قال: كل هدي أو طعام لمساكين الحرم إلا فدية أذى. اكتب رقم واحد: إلا فدية الأذى. ما هي فدية الأذى؟ فدية الأذى واللبس اللي قلنا الخمسة الأولى، ما هي؟ حلق الشعر، تقليم الظفر، وش كمان؟ تغطية الرأس ولبس، وش كمان؟ والطيب. يقول: إلا فدية أذى ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. معناه من فعل محظور من هذه المحظورات خارج الحرم ففين يفدي؟ يمكن يفدي خارج الحرم، ويمكن أن يرسل الحرم، يجوز هذا. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم ليس له مكان، ما نقول له تصوم في الحرم، لأنه في بعض الفديات كنا يصوم ثلاثة أيام، وفي بعض الأحوال يصوم عشرة أيام، أليس كذلك؟ فين يصومها؟ في الحرم؟ لا، الصوم ليس له مكان. قال: والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، يعني سبع بقرة، اكتب عنده أو سبع بقرة حتى لا يظن أنها بقرة كاملة. قال المصنف: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. شرحنا هذا الكلام قبل ذلك، وقلنا إنه جزاء الصيد يرجع في تحديد المثل وغير المثل إلى قضاء الصحابة، وإذا لم يقض الصحابة في حيوان بعينه فإنه يرجع إلى قول عدلين خبيرين يحكم به ذو عدل منكم. وما لا مثل له، ما الذي يجب فيه؟ إذا كان ما في مثل معناه تجب قيمته، ننظر في قيمته ثم نطعم بهذه القيمة أو نصوم بدل ماذا؟ بدل الإطعام. قال المصنف، انتقل الآن إلى أحكام الحرم. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. وحرم مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني محرم أو غير محرم، اكتب عنده. وحرم مطلقا يعني على محرم وغيره. ما الذي يحرم عليه؟ صيد حرم مكة وقطع شجره، وهذا الثاني، وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء. نشرح هذا الكلام. يقول: صيد حرم مكة يحرم على المحرم وعلى غير المحرم. إذن يا إخوان، الصيد قد يحرم بسبب الإحرام، وقد يحرم بسبب المكان. ما هو المكان الذي يحرم صيده؟ حرم مكة وحرم المدينة. الآن الكلام عن حرم مكة. إذن لو أن رجلا محرما خارج الحرم لا يقتل الصيد. طيب لو أن رجلا حلالا غير محرم داخل مكة أيضا لا يقتل صيد مكة. قال: وحرم مطلقا صيد حرم مكة. اكتب رقم واحد. إيش يعني صيد حرم مكة؟ يعني لا يجوز له أن يقتل، أن يذبح دجاجة في مكة؟ لا، الدجاج ليس صيد. لا يذبح شاه؟ لا، الشاه ليس صيد. إذا لا يقتل ماذا؟ حمامة مثلا أو نحوها من الصيد. قال المصنف: إذن يحرم صيد حرم مكة وقطع شجره، وهذا الثاني، اكتب عندها. قصده هنا الآن بقطع شجره أي الذي لم يزرعه الآدمي، يحرم قطع الشجر الذي لم يزرعه الآدمي، أما الذي زرعه الآدمي فيجوز. قال الثالث إيش؟ وحشيشه، قطع شجره وقطع حشيشه، اكتبوا عندها. إلا اليابس، الحشيش اليابس يقطع لأنه في حكم الميت، والذي زرعه الآدمي يقطع إجماعا. قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر، هذا للحديث لأن العباس طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر فاستثناه. قال: وفيه الجزاء، يعني وفي صيده قتل صيده الجزاء، وقطع شجر فيه الجزاء، تقدر الشجرة بما يناسبها. إذن حرم مطلقا صيد حرم مكة، عرفنا حكم مكة. إذن صيد مكة، شجر مكة، ما الذي يستثنى منه؟ ما زرعه الآدمي، الحشيش اليابس، في غير كذا، الثمرة مطلقا. لو كان هناك شجر له ثمر فقطع الثمرة يجوز أم لا؟ قالوا يجوز، لأن قطع الثمرة ليس قطع شجر، هذا يستخلف ويعود. طيب، إذن أضيف ذلك، والثمرة كذلك. انتقل المصنف إلى صيد حرم المدينة، قال وصيد حرم المدينة يعني كذلك يحرم، إلا أن حرم المدينة أقل في التحريم من حرم مكة، وفي الأحكام أخف من أحكام حرم مكة. طيب ما هو الفرق؟ انتبهوا للفرق. قال وصيد حرم المدينة وقطع شجره، إذن يحرم صيد المدينة واحد، وقطع شجره وهذا الثاني، وحشيشه وهذا الثالث. طيب الآن ما اختلف؟ هل اختلف حرم مكة عن المدينة؟ نعم سيختلف الآن. قال لغير حاجة علف وقتب ونحوهما. إذن حرم مكة لا يجوز قطع شجره ولا حشيشه، أما المدينة فإنه لا يجوز إلا لحاجة، إن وجدت الحاجة فإنه يجوز أن يقطع الشجر والحشيش لعلف أو لقتب. قتب إيش؟ يعني يكسر شجر ليستعمله قتب. ما هو القتب؟ يعني شيء يوضع على سنام الجمل أو البعير أو كذا. قال ولا جزاء، وهذا الفرق الثاني. إذن الفرق الأول بين حرم المدينة ومكة ما هو؟ قوله لغير حاجة، تجوز في الحاجة بالنسبة للمدينة ولا يجوز في مكة، ولا جزاء، وبالنسبة لحرم مكة فيه الجزاء. عرفنا الفرق؟ إذن الفرق أن حرم المدينة صيده فيه جزاء أم لا؟ لا جزاء فيه، وحرم مكة صيده فيه الجزاء أم لا؟ فيه الجزاء، هذا فرق. والفرق الثاني ما يجوز عند الحاجة. انتقل المصنف رحمه الله إلى باب دخول مكة، قال يسن نهارا، يعني يسن دخولها نهارا من أعلاها، يعني من أعلى مكة، وأعلى مكة هي منطقة المعلاة، وأسفل مكة هي منطقة المسفلة، هذا قديم، الآن مكة اتسعت، لكن دخولها قديما من جهة المعلاة وتسمى كداء، وأسفلها كداء. قال والمسجد، يعني يسن دخول المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة الآن هو جوه الحرم، داخل الحرم أصبح، لأن المسعى كان خارج الحرم إلى عهد قريب، والآن دخل كل ذلك داخل الحرم. قال فإذا رأى البيت رفع يده وقال ما ورد. ومن ذلك مما ورد، طبعا أكثر ما ورد، أكثر ما يقال هذا من أدعية هنا قد لا تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مروية عن بعض الصحابة بأسانيد مختلفة. قال وقال ما ورد منه اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخره. قال ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره. إذن يطوف مطبع، ما هو الاطباع؟ أن يجعل وسط الرداء تحت العاتق الأيمن، معنى العاتق الأيمن مكشوف، وطرفاه على العاتق الأيسر. قال ويطبع، فين يطبع؟ المعتمر في العمرة، وغير المعتمر في طواف القدوم. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه. أشار إليه هذا آخر خيار، لكن هو الأصل الأفضل الأكمل أن يقبل، أن يستلم الحجر ويقبل الحجر، فإن شق استلمه بيده وقبل اليد، أو استلمه بشيء وقبل هذا الشيء، وإلا أشار إليه من بعيد. قال ويقول ما ورد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، أو أي دعاء يقول. ويرمل الأفقي في هذا الطواف، يرمل، الرمل هو المشي بخطى سريعة متقاربة، يقول في هذا الطواف، اكتبوا عندها، أي في الثلاث الأول، يرمل في الثلاث الأشواط الأولى فقط، ويمشي في غيرها. قال فإذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستلم الحجر الأسود ويخرج إلى الصفا من بابه، يعني من باب الصفا. ليش؟ لأنه كان الصفاء المسعى كان خارج الحرم، يخرج من باب الحرم ويدخل على المسعى. قال فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. وهذا الذي ورد هذا في الصحيح، قال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم الأول علامة خضراء كانت موضوعة للمكان الذي يسن فيه السعي، الرمل أيضا. قال ثم ينزل ماشيا العلم الأول فيسعى شديدا إلى الآخر، يعني إلى العلم الآخر، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي ويرقى إلى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني إذا جاء بين العلمين يسعى سعيا شديدا. يفعله سبعا، يفعل هذا الطواف ويحسب ذهابه سعيه ورجوعه وإيابه سعية أخرى، فيبدأ من الصفا وينتهي بالمروة. قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، يعني الأفضل أن لا يحلق المتمتع حتى يحلق متى يحلق في الحج. قال ومن معه هدي إذا حج، ومن معه هدي إذا طاف وسعى لا يحلق، وإنما يحلق إذا سعى، إذا يحلق وإذا في حج، يعني إذا انتهى من أعمال الحج. قال ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، ومن كان معه هدي فإنه لا يحل له شيء أحرم منه حتى يقضي حجه كما جاء في الصحيح. قال المصنف والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف. يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف لا يلبي. قال المصنف صفة الحج والعمرة، ويسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية وهو يوم الثامن. المحل يعني الذي فك إحرامه وكان في مكة يسن له أن يحرم بالحج يوم الثامن، ويسن له المبيت بمنى في هذا اليوم. فإذا طلعت الشمس شمس يوم التاسع سار إلى عرفة، وكلها موقف، يعني عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وعرنة بين عرفة في جهة مزدلفة اتجاه مزدلفة، وهي ليست موقف ليست مشعر. قال وجمع بينها وجمع فيها، يعني في عرفة، بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء مما ورد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ورد لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال المصنف ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، من فجر يوم عرفة إلى فجر النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، لكن قالوا هذا على سبيل الاستحباب، أما وقت الوجوب الوقت المجزئ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، لحديث عروة بن مدرس عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ما قال بعد الزوال، فدل ذلك لأنه 24 ساعة كلها وقت الوقوف. فيفهم من هذا أنه لو أن إنسان وقف بعرفة قبل الزوال وخرج قبل الزوال، وقف في الصباح الساعة التاسعة وخرج الساعة العاشرة صباحا، على القول بأن وقت عرفة يبدأ من الزوال، هذا وقف ولا ما وقف؟ لم يقف. على المذهب وهو القائل بأن وقت عرفة يبدأ من الفجر إلى طلوع الفجر، من طلوع فجر تسعة إلى طلوع فجر عشرة، يكون وقف ولا ما وقف؟ وقف، لكنه أخل بشيء آخر. ما هو؟ أخل بالواجب، لأن الواجب إذا دخل عرفة في النهار أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس أخل بالواجب وأتى بالركن. واضح المسألة هذه؟ قال المصنف قال ووقت الوقوف من فجر عرفة إلى فجر النحر، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بذلك ويوصي، ويجمع فيها يعني في مزدلفة بين العشاءين تأخيرا كما فعل عليه الصلاة والسلام، ويبيت بها يعني بمزدلفة، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، والمشعر هو جبل صغير في مزدلفة، فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. إذن إذا صلى الصبح وقف في المشعر الحرام ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو الله ويحمد الله ويكبر الله حتى يسفر، معنى يسفر يعني حتى يطلع الضوء، لا الشمس، الشمس ما طلعت إلى الآن، لكن الضوء ظهر وبرز. قال ويقرأ الآيتين التي في البقرة فإذا أفضتم من عرفات. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيتين، وإنما قاسوها على السعي واستحسنوها ولم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدفع إلى منى، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. إذا بلغ محسر، محسر وادي بين مزدلفة ومنى، هذا الوادي محسر، بعض الفقهاء يقول هذا منطقة عذاب، فلذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إليها. قال إذا وصل محسر النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، أسرع رمية حجر. ما معنى رمية حجر؟ يعني مسافة رمية الحجر كم تقديرها؟ يقدرونها بخمسمائة ذراع، خمسمائة ذراع يعني تساوي بالمتر قرابة الذراع نصف متر، يعني قرابة 250 متر. قال وأخذ حصى الجمار 70، وأخذ حصى الجمار 70. طبعا يجوز أخذ الجمار من حيث شاء، أخذها من مزدلفة، أخذها من منى، من الطريق، من أي مكان. كيف وصف الجمار؟ قال أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع، يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطيه. ليش يقولون هذا أعون على الرمي؟ لكن هذا الكلام صحيح إذا كان الإنسان بعيد عن الجمرة، أما إذا كان قريب قد لا يحتاج لذلك. قال ويكبر مع كل حصاه فيقول الله أكبر، كما في حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر من جميع شعره، بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر الهدي إن كان معه، ويحلق أو يقصر، فإن حلق حلق جميع الرأس، وإن قصر قصر من جميع الرأس، من جميع الشعر. قال والمرأة قدر أنملة، يعني المرأة تقص قدر الأنملة وهي رأس الأصبع، تقص من طرف شعرها قدر الأنملة، لا تقص كثيرا. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأول، يعني إذا فعل هذا ما هو الذي فعله؟ رمى جمرة العقبة وبعد ذلك حلق أو قصر، فإنه حل له كل شيء إلا النساء. ثم يفيض إلى مكة، يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، اكتب عندها أي الإفاضة أو الحج، لأنه يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج الذي هو ركن، طواف الإفاضة ركن. ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. إذا متى يحل له كل شيء؟ حل له كل شيء يعني التحلل الثاني، هذا يسمى التحلل الثاني. حل له كل شيء يعني حتى النساء، كل المحظورات، المحظورات التسع التي مرت معنا كيف يتحلل منها؟ بخطوتين، الخطوة الأولى وهي التحلل الأول، إذا فعل سيأتي أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي مسألة رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف، إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل من له من التسعة كل شيء إلا النساء. يعني كم يحل له من التسعة إلا النساء؟ ما يتعلق بالنساء ثلاثة، عقد نكاح ومباشرة وجماع، إذا تحل له ستة أشياء، وتبقى هذه الثلاثة حرام عليه حتى يأتي بالأركان الباقية، يعني حتى يكمل الثالث ويأتي بالسعي. قال لأنه قال ثم يفيض إلى مكة، يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى، فإن طاف وسعى يعني أتى بكل الأركان مع جمرة العقبة مع الحلق والتقصير فقد حل له كل شيء، ويسمى التحلل الثاني. قال المصنف وسن أن يشرب من زمزم، وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع، التضلع الإكثار من الشرب، ويدعو بما ورد، روي عن ابن عباس اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء. قال المصنف: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. اكتبوا عندها أي صلاة الظهر، بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، إذا أذن المؤذن للظهر يرمي. إذن بيّن المصنف وقت الرمي، متى يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق؟ قال بعد الزوال وقبل الصلاة، هذا أفضل، الوقت يبدأ من بعد الزوال. ويستمر إلى متى؟ على المذهب إلى المغرب، وبعض أهل العلم يقول بل يستمر إلى طلوع الفجر، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي يعني تقتضيه ظروف اليوم، لا يمكن أن يرمي الناس في هذا الوقت الضيق، وما في يعني ليس هناك ما يدل على المنع. وإذا احتاط الفقهاء قديما، فالفقهاء قد يحتاطون لأن ما عندهم إشكال ولا ليست عندهم حالة اضطرار، أما نحن اليوم لا نستطيع، لا يمكن أن نرمي الناس بهذا العدد المهول وهذه الملايين، ولو حسبناها بالدقيقة لوجدنا أن الوقت لا يتسع. قال المصنف: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، لأن الله أباح، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. معناه التعجل في يومين يقول معناه أنه يخرج في اليوم الثاني، اليوم متى ينتهي؟ بغروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو داخل منى معناه ما تعجل، إذن يلزمه أن يبيت إلى الثالث. قال: ومن تعجل في يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت، وإن خرج قبل الغروب لم يلزمه المبيت، إن لزمه المبيت يلزمه مع ذلك الرمي في اليوم الثالث عشر. قال المصنف: وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم. قال طواف الوداع واجب يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف أو البيت. قال: يقف في الملتزم بعد ذلك، ثم يقف في الملتزم. ما هو الملتزم؟ يقولون قدر 4 أذرع بين الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، هذه المنطقة تسمى الملتزم. طبعا ما فيها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقيل صح عنهم مثل ابن عباس، داعيا بما ورد، والظاهر قول المصنف بما ورد يعني بما تناقله الفقهاء، وإن كان لا أعرف في هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. وتدعو الحائض والنفساء، أصلا هذا الدعاء ما هو واجب، وإنما يستحبه المصنف، الفقهاء يستحبونه أن يقف في الملتزم ويدعو، يقول يعني كأنه يدعو للوداع بيمشي خلاص. يقول: والمرأة الحائض والنفساء ما تستطيع أن تدخل المسجد فتدعو على باب المسجد، لكن مثل هذا الاستحباب فيه نظر. قال المصنف: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. يسن أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزور قبر الصاحبين، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، زيارة القبر بالإجماع هي سنة مستحبة وعبادة وقربة، والإشكال في ماذا؟ الخلاف في مسألة شد الراحل من أجل الزيارة، فشد الراحل غير والزيارة غير. من كان في المدينة وذهب وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، أليست هذه قربة؟ قربة. لكن من أراد أن يسافر فهل ينوي زيارة القبر أو ينوي شد الرحل للمسجد؟ لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. إذن يمكن أن نكتب عندها عند قوله قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه بدون شد رحل، لأنه تستحب الزيارة إجماعا، ما في إشكال، الإشكال في شد الرحل هو الإشكال. قال: وصفة العمرة أن يحرم بها، يعني بالعمرة من يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. مر معنا الآن الإحرام من العمرة من أين تكون؟ كيف يحرم من العمرة؟ من كان داخل مكة يحرم من فين؟ من الحل. ومن كان داخل المواقيت يحرم من فين؟ من داره. ومن كان خارج المواقيت يحرم من أين؟ من الميقات. اتضحت المسألة؟ طيب نعيد نفس الأحكام بس في الحج. من أراد أن يحرم بالحج مو بالعمرة وكان من أهل مكة يحرم من فين؟ من مكة. طيب من كان داخل المواقيت وخارج مكة يحرم من أين؟ من بيته. ومن كان خارج المواقيت فيحرم من الميقات، هذا الأفضل، لا يحرم داخل ذلك. إذن المسألة في العمرة هي التي تختلف في حق المكي، قال المصنف: وأن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله، غيره يعني غير من بالحرم، غير من كان بالحرم غير المكي، من دويرة أهله إن كان دون الميقات، وإلا فمنه أي فمن الميقات، اكتب عنده فمنه أي فمن الميقات. قال: لأنه أكثر ما يشكل في عبارات المصنف الضمائر، فإذا فكيت الضمائر يعني انفكت عقد كثيرة وانحلت أو انحل غموض كثير. طيب، قال المصنف: ثم يطوف ويسعى ويقصر. إذن صفة العمرة أن يحرم من الميقات بحسب ميقاته، ثم يطوف ويسعى ويقصر. انتقل المصنف قال: أركان الحج. أركان الحج أربعة، رقم هذه الأربعة: إحرام. ما هو الإحرام؟ النية، نية الدخول في النسك. إذا لم ينوي ماذا يحصل؟ نقول: هذا ما أحج أصلا ولا اعتمر، ما دخل في العبادة أصلا. طيب، أركان الحج أربعة، قال: إحرام واحد، ووقوف يعني بعرفة اثنين، والطواف ثلاثة، وسعي أربعة. نمر عليها الآن مرة ثانية. من ترك الإحرام معناه لم يتلبس بالنسك، من ترك الوقوف بعرفة فاته الحج وله أحكام خاصة، من ترك الطواف أو ترك السعي حكمهما واحد. ما الذي يحصل له؟ الذي ترك الطواف أتى بكل شيء إلا الطواف، إيش يصير؟ حجه صحيح ولا باطل؟ سيبقى، انتبهوا، سيبقى على إحرامه، بمعنى أنه تحلل الأول لكن التحلل الثاني لم يحصل منه، فهو محرم حتى يأتي بالطواف، حتى لو أتى به بعد سنة. فهمتوا المسألة؟ إذن من ترك طواف الإفاضة لطواف الركن، هل يتحلل هذا التحلل كله؟ يتحلل الأول ولا الأول يتحلل؟ يمكن، لكن هل يستطيع أن يتحلل الأخير؟ جواب: لا، لأن التحلل الأخير لا يحصل إلا بالإتيان بجميع الأركان، وهذا عليه طواف ركن ما أتى به. فإذن هو محرم، محرم من أي شيء؟ من عقد النكاح إذا عقد فعقده باطل، من المباشرة إذا باشر تلزمه الفدية، من الجماع إذا جامع تلزمه الفدية. فهمت المسألة؟ طيب، هب أنه طاف لكن ترك السعي، نفس الحكم، نقول: هو محرم ما زال لم يتحلل التحلل كله، وإنما تحلل الأكبر أو أصغر، الأول فقط تحلل الأول ولم يتحلل الأخير، فلا يحل له عقد نكاح، وإن باشر أو جامع فعليه الفدية. قال المصنف: وواجباته، واجبات الحج سبعة، رقم السبعة: إحرام مار على ميقات منه، الإحرام من الميقات هذا الأول. وفرقوا: لو أن رجلا جاء من المدينة وأحرم من جدة وذهب، أو حتى ذهب إلى عرفة وأحرم من عرفة، ماذا يكون فعل هذا الإنسان؟ ترك ماذا؟ ترك ركن ولا ترك واجب؟ ترك واجب، اللي هو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. لكن الإحرام أتى به، الركن أتى به، ما هو الركن؟ الإحرام. قال الثاني: ووقوف إلى الليل إن وقف، ووقوف إلى الليل يعني المغرب، إن وقف نهارا، اللي هو الوقوف بعرفة. وكما ذكرت، من دخل عرفة في النهار مثلا وخرج في النهار ترك الواجب وأتى بالركن. قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، يعني إن وافاها قبله، يعني قبل منتصف الليل. عندهم المبيت يصح يجزئ، المبيت المجزئ عندهم ما هو؟ أن يبيت إلى نصف الليل، إن أدرك، إذا انتهى النصف الأول فقد أدرك المبيت، ما بعد ذلك هو سنة. قال المصنف: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، إن وافاها قبله. لماذا؟ يستدلون لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة وأن يتقدموا، فدل ذلك عندهم على أن المبيت ليس بواجب إلى آخر إلى الفجر. قال: وبمنى لياليها، يعني والمبيت بمنى ليالي، ليالي منى، هذا الواجب الكم؟ هذا الرابع. الخامس: والرمي مرتبا، الرمي بترتيب الرمي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم، لو أخل بالترتيب فإن الرمي لا يصح. إذا لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى، إيش نقول؟ نقول رمي صحيح ولا غير صحيح؟ كله غير صحيح أم بعضه صحيح؟ لا يصح له إلا رمي الصغرى. يعني عندما نأمره بالتصحيح نأمره ماذا يفعل؟ أن يرمي الوسطى ثم العقبة. قال وحلق أو تقصير، وحلق أو تقصير هذا السادس، وطواف وداع هذا السابع. إذن عندنا سبعة واجبات، وهذه السبعة من ترك شيئا من هذه الواجبات لا يبطل حجه، لكن يلزمه الدم، لأثر ابن عباس أن من ترك شيئا من نسكه فعليه الدم. قال المصنف وأركان العمرة ثلاثة، ما هي؟ إحرام وهذا الأول، وطواف الثاني، وسعي وهذا الثالث. من ترك الإحرام ما أحرم بالعمرة، نقول لم يدخل في النسك. ترك الطواف، ترك السعي، ما زال محرما بالعمرة، لا يتحلل منها إلا بطوافه وسعيه. قال المصنف وواجباتها أي العمرة اثنان، الأول الإحرام من الحل. الإحرام من الحل، كيف الإحرام من الحل؟ طيب لو كان خارج مكة سيكون إحرامه من فين؟ من داره حل. إذا كان خارج المواقيت فإحرامه فين؟ حل. وإذا كان داخل مكة فإحرامه يكون من فين؟ لابد أن يخرج إلى الحل. قال والحلق والتقصير وهذا الثاني. فلو أنه ترك الإحرام من الميقات أو ترك الحلق والتقصير بالنسبة للمحرم بعمرة، ماذا يلزمه؟ يلزمه الدم فقط، ولا يبطل نسكه. قال المصنف قال ومن فاته الوقوف فاته الحج. طيب ماذا يفعل؟ انتبهوا هذه مسألة دقيقة الآن، هذه مسألة الفوات. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ذهب إلى عرفة ووصل بعد أن أذن المؤذن ليوم العيد، ما استطاع أن يقف بعرفة، فاته الحج، فماذا يفعل؟ قال وتحلل بعمرة واحد وهدى اثنين، اكتبوا عندها وقضى. معناه يلزم إيش؟ أن يتحلل بعمرة مدام فاته الحج، يذهب ويأتي بعمرة، ويقضي في السنة الثانية، ويهدي إذا قضى، في قضائه يهدي. إذن وهدى مع القضاء، اكتب وهدى، اكتب عندها أي مع القضاء، إن لم يكن اشترط. هذا كله إذا ما كان اشترط في أول الإحرام أن محلي حيث حبستني، إذا كان اشترط وفاته فإنه لا شيء عليه. قال إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط لا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. إذن الإحصار المسألة الثانية. ومن منع البيت، قال ومن منع البيت هدى ثم حل. إذن الأول الفوات والثاني الإحصار. الأول فات عرفة، ماذا يفعل؟ عمرة، يقضي ويهدي في القضاء. الثاني من منع من البيت بعدو مثلا، ماذا يفعل؟ يهدي ثم يحل، يذبح الهدي ثم يحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. قال فإن فقده صام 10 أيام، يعني ثم حل. إذن من أحصر عليه أن يذبح يهدي ويحل، ما عنده هدي، ما الذي ينوب عن الذبح؟ صيام 10 أيام قياس على التمتع. قال هذا الحكم الثاني. الثالث ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم عليه. هذا كلام كله إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فإنه يحل مجانا. إذن الصورة الثالثة من صد عن عرفة، يعني يستطيع أن يذهب إلى مكة لكن ما يقدر يدخل عرفة، ماذا يفعل؟ قالوا يتحلل بعمرة ولا دم عليه. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الإنسان لو أحرم بالحج قبل ما يذهب إلى عرفة، أحرم بالحج، هل يستطيع أن يفسخ هذه النية ويحولها إلى عمرة أو لا؟ يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يفسخوا حجهم ويجعلوه عمرة عشان يتمتعوا، فقالوا إذن فسخ الحج إلى العمرة جائز بغير سبب، فكيف إذا وجد مثل هذا السبب؟ إذن من منع من عرفة يستطيع مكة، إذن يحول نيته من حج إلى عمرة. طيب من منع من مكة فإنه يهدي ثم يحل. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر ونقف هنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.